بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على سيدنا محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذرية آل بيته، كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. فكنت بقول إن محتاجين لمثل هذه المجالس التي بها يعني إيه هذه المجالس أو غير يعني نحرص على مثل هذه المجالس أو غيرها، يعني لأن من غير هذه المجالس هننغمس في الدنيا وهننسى كتير، زي ما قال يعني لفظ حنظلة عجيب، قال ونسينا كثيرا. إذا خرجنا من عند النبي صلى الله عليه وسلم اهتممنا بالتجارة واهتممنا بالأولاد وكذا، قال ونسينا كثيرا. وده في عصر النبوة، يعني حنظلة لما هيخرج من عند النبي عليه الصلاة والسلام هيتعامل مع مين؟ ركزوا في المعنى ده يا جماعة. حنظلة لما خرج من عند النبي عليه الصلاة والسلام وراح يتاجر، كان بيتاجر مع مين؟ كان بيتاجر مع أبو بكر وعمر وعثمان وعلي وطلحة والزبير هم دول اللي كان حنظلة بيتاجر معاهم. قال ونسينا كثيرا، مع ان في يعني انت متخيل ان انت بتبيع وتشتري من أبي بكر وعمر وعثمان وعلي والناس دي، هتنسى ايه وهتنسى امتى؟ طب احنا بقى احنا بنخرج للدنيا علشان نتكالب عليها ونشوف اشكال ما يعلم بها الله ربنا، فمحتاجين نكثر من مثل هذه المجالس. قال والعقل قال والمراد انه ليست الإشكالية في ان يستحوذ على القلب والعقل اليقين بقرب الاجل والحساب، فهذه شعبة إيمانية قرآنية عظيمة، وإنما الخلل هو تعطيل العمل والفتور عن الدعوة والإصلاح. ولذلك قلب أبي بكر رضي الله عنه تحمل المعاني، كل هذه المعاني، إنه يبقى قلب معمور بذكر الله دائما، قلب دائم الذكر للموت، ومع ذلك يتجر في الدنيا ولا يتعلق بحطام هذه الدنيا. لا، وقد أوضح كتاب الله أن اليقين بلقاء الله يدفع للمزيد من العمل ويمنح المؤمن القوة والصبر، لا العكس كما يتوهم كثير من التغريبيين أو من أصابتهم بعض شعب التغريب. طبعا مزيد من العمل يعني العمل، عشان برضو يبقى الكلام في نصابه وفي محله، العمل الذي يعمر الآخرة، يعني قوة الإيمان تمنح المزيد من العمل الذي يعمر الآخرة، مش العمل اللي بيعمر الدنيا ويهدم الآخرة. خلاص. والحقيقة أن استحضار الحقائق الكبرى كالموت ولقاء الله وتمزيق ضباب الذهول الذي يلفها مثلا، يلف هذه الحقائق يعني، والحقيقة أن استحضار الحقائق الكبرى كالموت ولقاء الله وتمزيق ضباب الذهول الذي يلفها يثمر للمرء تصحيحا هائلا في مسيرته العلمية والدعوية والاجتماعية، ويغير جذريا من نظرته لكثير من الأمور، فيصبح يقرأ الأشياء على ضوء سؤال: هل تقرب من الله وتنفع في اليوم الآخر أم لا؟ أهو يعني نفس الكلام اللي كنا بنقوله من شوية، إن هي تدفع للمزيد من العمل الذي يقرب من الله، المزيد من العمل الذي يقرب من الآخرة، مش العمل اللي هو العمل بتاعنا اللي الناس يعني إيه يعني ممكن لفظ العمل تنصرف الأذهان إليه. وهذا السؤال القلق المشفق منذ أن يسيطر على التفكير تنقلب شخصية المرء رأسا على عقب، ويصبح نظره أبعد من مظاهر الأمور ومسافاتها القصيرة. صوت واضح يا جماعة؟ الصوت واضح؟ السلام عليكم. الصوت واضح يا جماعة؟ الصوت قطع ولا ايه؟ الصوت واضح يا جماعة؟ حد يكتب لي طيب لو الصوت واضح. طيب تمام. قال ولا يزال هذا السؤال القلق يقوده. ويعني خلوني أنا أقرأ وأنتوا تستغفروا، يعني تركزوا في الآية وتستغفروا كده طول ما احنا قاعدين نستغفر. يعني نحرم مثل هذه المجالس بذنوبنا، ذنوبي طبعا في المقام الأول يعني، فأنتوا استغفروا استغفروا لي معاكم عشان أنا بقرأ يعني. قال ولا يزال هذا السؤال القلق يقوده ويسيره. إيه السؤال القلق؟ طيب هو واضح عند ناس، فيظهر بقى ممكن يبقى المشكلة في النت عند البعض يعني. هو النهاردة في مشكلة في النت مش عارف يعني، هو البيت والباقة الاثنين ما فيهم مشاكل. قال ولا يزال هذا السؤال القلق، السؤال يا جماعة القلق يقوده ويسيره حتى تأتي لحظته لقاء الله، اللي هو ايه؟ هل هذا يقربه من الله؟ هل هذا يقربه من الآخرة؟ مثل هذه المجالس المفروض تقوم بدورها انك لما تخلص مجلس زي ده او تقرأ كلام زي ده حتى لو لوحدك او تسمع درس وعظ، حالك تتغير بعد هذا الدرس. هو اللي انا رايحه ده بيقربني من ربنا، طب ازاي اخليه يقربني من ربنا؟ وهكذا. قال تعالى قالوا إنا كنا قبل في أهلنا مشفقين فمن الله علينا ووقانا عذاب السموم. ومن أعظم آثار هذا السؤال القلق والانزعاج حول طبيعة قضاء الوقت والعمر. فالإنسان الغافل عن ذكر الموت تمر أوقاته وساعاته دون أن يتنبه ويتساءل حول جدوى ما يصنع. ودي خطورة الغفلة يا جماعة. احنا قبل كده خدنا كتاب الماجريات، وكنا يمكن في اول درس قلنا ان الانسان اللي بيقع في معصية قريب رجوعه قريب، بخلاف الانسان اللي في غفلة، لانه كل ما تيجي تكلمه يقول لك انا ما بعملش حاجة غلط، لكنه في الاخر ما بيعملش حاجة صح. لكن المؤمن الذي يهجم عليه ذكر الموت ودنو الاجل وقرب لقاء الله، فإنك تجده يزهد في اللقاءات والاجتماعات في استراحات الضياع التي تذهب فيها الأوقات سدى وتتعالى فيها القهقهات، ويجوب الناس فيها أحاديث لا تقرب من الله إن لم تكن تبعد عنه، حتى وإن كان ظاهر الجالسين الصلاح أو طلب العلم، فالعبرة بالحقائق. على فكرة يا جماعة الكاتب هنا يعني بيحط ايدينا على اشكال ضخم، مسألة ان مثل هذه الامور، واحنا لسه يعني لسه قايلين نفس الكلمة، ان هذه الغفلة شملت معظم الناس حتى المتدينين، يعني حتى اهل الدين، حتى اهل الصلاح، اسف ان اقول حتى بعض طلاب العلم شملتهم الغفلة. يعني تجلس في مجلس المفروض ان المجلس ده كله طلاب علم، فتجد ان الحديث الذي تلوكوه الألسن هو حديث عن الدنيا والتجارة والعربية الفلانية والشقة اللي في الكومباوند الفلاني او في المكان الفلاني والعمارة الفلانية، هذا حديثهم، والمطعم الفلاني والأكلة العلانية ودول طلاب علم. طب يعني امتى هنتكلم في الآخرة؟ لما بنقعد في مجالس مع طلاب علم نجد ان ده برضو الحديث بتاع المجلس، فإمتى هيكون الكلام عن الآخرة وإمتى هيكون تذكر الموت؟ فهنا الكاتب بيحط إيدينا على إشكالية، هي إن وإن كان ظاهر الجالسين الصلاح أو طلب العلم، فالعبرة بالحقائق، وما أكثر ما تكون المجالس في غير ما يقرب من الله. ده فضلا عن إن ممكن يبقى المجلس يخرج حتى عن هذه عن عن عن يعني عن هذا الحد الى حد الحرام، تجد ان ممكن يتطرق المجلس لغيبه ويلبسونها لباس النصيحه ويلبسونها لباس تحري السنه، وفي الاخر هو مجلس غيبه ومجلس تشفي. فهذه المجالس فر منها، ايا كان بقى مين اللي قاعد، ايا كان شكله، ايا كان سمته، ايا كانت يعني شهرته. قال المؤمن المستحضر لحقيقة الموت ودنو الأجل يبخل بوقته أن يذهب في روايات تتلو روايات، يقعد يقرأ في روايات وأفلام سينمائية تتلاحق أضواؤها، وتتبع لتعليقات وترهات على صفحات المواقع الاجتماعية كالفيسبوك وتويتر ونحوهما أو منتديات الإنترنت. طالب العلم الجاد الذي تشبع بحقيقات الموت، ومش لازم يبقى طالب علم، ومش لازم يبقى كل اللي حاضر دلوقتي طالب علم، انما مريد الاخره، مريد الله سبحانه وتعالى، من الاخر اللي عاوز ينجو يا جماعه. يعني احنا المجالس دي مش مجالس طلب علم، ولا المقصود منها تجميع طلاب العلم. المجالس دي مجالس نسال الله عز وجل ان تكون سببا في هدايتنا فننجو يوم القيامه. احنا بس عاوزين نزحزح عن النار بس كده، مش اكتر. واذا حدث هذا فقد فزنا فوزا عظيما بنص القران. يعني لو المجالس دي قربتنا من ربنا، ذكرتنا الموت، اثرت في يومنا، يعني بنبتدي اليوم بنص ساعه قراءه في الموت وقراءه في حقيقه هذه الدنيا، فتاثر على بقيه يومنا وتح يعني تظبط بوصله اليوم، فننجو يوم القيامه ونزحزح عن النار فابشروا. يعني كلمه زحزح عن النار دي مش حاجه قليله، لان ربنا قال في هذا اللفظ الزحزح عن النار سماه فوزا عظيما في القران. فيعني لو دي حصلت معانا فقد فزنا فوزا عظيما. فيبقى طالب العلم الجاد، وكذلك مريد الاخره، وكذلك من اراد الزحزحه عن النار الذي تشبع بحقيقات الموت تختلف نظرته للمؤلفات والكتب، ويدب اليه الزهد في الطرف النظري، ويصبح مقصوده في الكتب معرفه يصبح مقصوده معرفه الهدى بدليله، ويضمر شغفه بملح العلم ونكته ولطائفه الجانبيه. والانسان فعلا ما كلما يعني كلما كبر واستوى يعني عقله واستوى يعني نظرته للعلم، فعلا بتلاقيه يبتدي يزهد في مثل هذه. كان الاول يعني ايه عنده شغف مثل هذه الامور، وبعدين بيشعر بقى بايه بدنو الاجل وقصر الحياه، ويجد انه فعلا الاولى انه يصرف وقته وحتى لو في الطلب طلب العلم الى ما يثمر عمل، الى كل ما يثمر عملا. ولذلك يمكن انتوا بتلاحظوا ان احنا بنقرا دايما، اقول لكم احنا مش جايين ننظر، احنا جايين نقرا كلام نسقطه على انفسنا ونحوله الى عمل. ما خلاص يا جماعه، ما فيش وقت للتنظير، ما فيش وقت، وموت الفجأة كثر، فما فيش وقت نقعد ننظر. قال ويضمر شغفه بملح العلم ونكته ولطائفه الجانبية، وتصبح في مرتبة تبعية غير مقصودة بالأصالة، وإنما مقصوده الأصلي معرفة معاني كلام الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، والانفعال والتخلق بها وبثها في الناس. وقلت لكم من الآثار اللي بتؤثر فيها جدا التي ذكرت عن الإمام أحمد، أنه لما ذكر عنده معروف الكرخي، ومعروف الكرخي إمام من أئمة الزهد والتصوف، فقال أحد الجالسين إن معروف يعني قليل العلم أو مثل هذه الكلمة، فقال أحمد ويلك أو ويحك، وهل يراد من العلم إلا ما وصل إليه معروف؟ يعني إحنا أصلا ليه بنطلب، يعني أحمد بيقول له إحنا ليه بنطلب العلم وليه عمالين عشان نصل لدرجة معروف في معرفة الرب سبحانه وتعالى والقرب منه، وأنه يبقى يعني يعبد الله كأنه يراه، فإن لم يكن يراه فإنه على يقين أن الله جل هو يراه، وهكذا. قال والمجاهد الذي يجاهد التيارات البدعية، طبعا هو هنا عمال يعني يتكلم عن أنواع العبادات، فتكلم عن الـ الـ الـ الـ الـ الـ أولا نتكلم عن الإنسان بقى اللي إيه اللي بيتحرك في الدنيا ليجلب الرزق، وبعدين نتكلم عن العلم، والآن عن الجهاد. المجاهد الذي يجاهد التيارات البدعية والفكرية المنحرفة، إذا تشبع قلبه بحقيقة الموت وقرب الحساب صار يقتصد في ذكر الناس إلا بقدر ما يبين الحق ويظهره. وما أحسن، ودي برضو يا جماعة احنا كنا لسه بنقول بعض طلاب العلم مجالسهم بتخرج إلى الغيبة وبيلبسوها لباس النصيحة وبيان السنة، وهو سبحان الله الكاتب يعني أشار إلى مثل هذا المعنى. يا جماعة لابد أن احنا نقتصد في مثل هذه الأمور. ليه؟ لأن فيها حظوظ نفس، وإن كان حتى هذا المذكور لا علاقة لك به، إنما فكرة إن أنا بنتقد الناس دي في حد ذاتها لها شهوة، إن معنى كده إن أنا عندي من العلم والدراية بالواقع اللي أقدر بيه أنتقد غيري، فهي نفسها فيها شهوة. فيعني كن أقل الناس حديثا في مثل هذه الأمور، خصوصا انه احنا لا يطلب منا مثل هذا. يعني فانت ليه انت يعني بتتنفل بهذا؟ يعني يا جماعه زمان كان حتى في علم الجرح والتعديل علماء الحديث اللي هم لازم يبينوا حال الرواه، كان بعضهم بيبقى مرعوب وهو بيتكلم عن هؤلاء، خلي بالكوا ده دين وقتها كان دين فعلا، لازم اقول ان فلان ده ضعيف او فلان ده حفظه خفيف او لازم يقول الكلام ده. في اثر انا مش متذكر لمين، لكن الاثر ده برضو مما يعني يعمل في قلبي، ان كان واحد من علماء الجرح والتعديل كان لما يجلس ليتكلم في الجرح والتعديل يقول ان لنتكلم في رجال قد ولعلهم قد حطوا رحالهم في الجنة. معنى عجيب يعني، هو بيقول احنا بنقعد نتكلم في ناس ونقول فلان ضعيف وفلان حفظه خفيف وفلان مش عارف لم يلقى فلان وفلان انا بتكلم عليه ده لعله قد وضع رحله في الجنة. خلاص ما هو ده فلان ده مات يعني من الرواة. طيب قال وما أحسن العبارة المنقولة عن الإمام الحافظ عبد الله بن عون شيخ شعبة وابن المبارك أنه قال ذكر الناس داء وذكر الله دواء، والمؤمن الذي امتلأ قلبه باليقين بلحظات القبر يتحرق على أوقات الانتظار والمسير والجلوس العابر، قاعد بقى مستني الأتوبيس، قاعد جوه الأتوبيس، قاعد في المترو، قاعد مستني رقمك في حتة، أن تذهب في غير ذكر الله. وافتقدنا المنظر اللي كنا زمان نألفه، الإنسان هو قاعد مستني حاجة يطلع المصحف تلاقي المصاحف في إيدين إخواننا وقاعدين بيقروا في المصحف إعمارا للوقت بذكر الله عز وجل. والمؤمن الذي امتلأ قلبه باليقين بلحظات القبر يتحرق على أوقات الانتظار والمسير والجلوس العابر، أن تذهب في غير ذكر الله. وأي جمال وبهاء لحالة الذاكر لله واقفا وجالسا ومضجعا، والتي يصفها كتاب الله في قوله الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم. بل تأمل ما هو أعجب من ذلك، وهو أن الله يأمر بالصلاة التي كلها أذكار، ثم بعد الصلاة يأمر باستمرار الذكر على هذه الأحوال، فيقول فإذا قضيتم الصلاة فاذكروا الله قياما وقعودا وعلى جنوبكم. يعني إذا قضيتم الصلاة، إذا قضيتم الذكر فاذكروا، ده المعنى. بالله عليك خذ هذا المثال العابر، تأمل هذه الساعات التي فاتت من ظهر اليوم أو من عصر اليوم أو السهرة التي قضيتها البارحة، هذه الساعات التي فاتت ذهبت علي وعليك، هذه الساعات سلخت من أعمارنا ولن تعود أبدا. فإن كان عمرنا فإن كنا عمرناها بتسبيح أو تحميد أو تكبير أو سجدة أو مدارسة علم نافع أو مصلحة للمسلمين، فإنها ستكون شاهدة غدا في صحائفنا تبيض وجوهنا وتسرنا في اليوم العصيب. وإن ذهبت هذه الساعات من نهار اليوم وليله سدى، فيا حسرتنا ويا غبننا في فرصة أعطيت لنا ثم سحبت ولم نستغلها. ساعات كانت لنا ثم ذهبت، نعم ذهبت ولن تعود، انتهت الفرصة. كلما تأملت في هذا المعنى تغشاني الذهول من برودنا أمام دقات الساعة التي لا تتوقف، وحق كل دقة من دقات الساعة أن يتوتر معها قلبك. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، واتبعوا أحسن ما أنزل إليكم من ربكم من قبل أن يأتيكم العذاب بغتة وأنتم لا تشعرون أن تقول نفس يا حسرة على ما فرطت في جنب الله وإن كنت لمن الساخرين. نقف هنا، أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.